واحدة قيل له تلزم المرأة بزوجها وتبقى عنده حتى تنقل عدة، لأن الله يقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فالطلاق مرة واحدة، ثم إن شاء يطلق الطلقة الأولى فله المراجعة ما دام العدة، فإن انقضت العدة حرمت عليه إلا بعقد جديد. ثم إذا طلق الثانية قيل له لك مراجعتها ما دام العدة، فإذا انتهت العدة حرمت إلا بعقد جديد. وإذا طلقها الثالثة علمنا أنه لا إمكان بالاجتماع ولا إمكان بالالتئام، بل لا بد من الفرقة. قال الله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فيا إخواني أوصيكم بتقوى الله والتثبت في الأقوال وعدم التسرع في الطلاق، وألا تجعلوا الطلاق على أسئلتكم كحال الجهال، علي الطلاق وأن أخرج أو أن أقوم أو أن هذا خبر صحيح أن هذا خبر كاذب وإلى آخر ذلك. هذه ترهات أمور لا ينبغي أن نجعل سببا في هدم بيوتنا، فإن بالطلاق شتات الأسرة وتفرقهم بين أم وأب بين أم وأب وضياعهم بين ذلك وانهزاء وإحداث أزمة نفسية في نفوسهم إذا رأوا أن أباهم بين أمهم وأن أم بعد عن أبيهم، فلا بد أي مشكلة في نفسية على الأطفال. فيا إخواني راعوا هذه الأمور واتقوا الله في أنفسكم ولا تقدموا على الطلاق إلا ببصيرة وعلم، وابذلوا كل الجهود وكل الأمور إلى أن تفادوا الطلاق. فإن الله جل وعلا أمر الزوجين بالعجم معروف، قال جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وجوز الخلع إذا صار الخطأ من الزوج على المرأة جوز لها أن تفتدي نفسها من زوجها، وأمر أن يبعد حكمان حكم المرأة وحاكم الرجل لينظر أيصلح أم لا. فإن قال جل فابعدوا حكما من أهلي وحاكما من أهليا إن يريد إصلاح يوفق الله بينهما. وإذا تعذرت كل الأسباب فلا حل إلا الطلاق، فطلق طلاق السنة طلقة واحدة، ولا طلقها إلا في طهر لم تمسها فيه، ولا طلقها وهي حائض، بل طلقها في طهر ما جامعتها فيه أو طلقها وهي حامل قد استبان حملها طلقة واحدة، فلعل الله أن يعيد الأمر بينكما فتراجعها في العدة بلا عقد وبعد العدة بعقد إذا كانت طلقة واحدة. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ما الفرق بين الطلاق البدعي والطلاق السني؟ الفرق بينهما أن الطلاق السني هو الطلاق الذي شرعه الله لنا ورسوله، قال جل وعلا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي في إقبال عدتهن بأن تطلقوهن طاهرات. قال العلماء فالطلاق السني أن يطلق المرأة عقب انتهاء الحيض وطهريا من الحيض قبل أن يجامعها، أو يطلقها وهي حامل قد استبان حملها. أما الطلاق وثالثا أن تكون الطلقة واحدة. أما البدعي فأن يجمع عليها الثلاث طلقة بلغة وأنت طالق من الثلاث. لما سمع ذلك النبي من رجل قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قمر يقال يا رسول الله أقتل يا رسول الله، كل ذلك لأن جمع الثلاث بلغض أمر محرم. ثانيا أن يطلقها بالحيض، فإذا طلقها حيضا كان آثما لأن هذا الحيض سيطول العدة. ثالثا أن يطلقها في طور قد جامع فيه يخشى أن تكون حاملا فيطول العدة على المرأة. فلنتق الله في أنفسنا ونتبصر في واقعنا ونتخذ الطلاق لنا وسيلة في كل أحوالنا. أثابكم الله. انتقل إلى سائل آخر، الأخ عبد الرحمن الدحيم يسأل يقول رجل طلق زوجته وله منها أولاد وبنات وفضلت هذه الزوجة البقاء مع أولادها في بيتها، هل يجوز له البقاء معها وهي مع أولادها بالبيت علما أنه رجل كبير بالسن وفي حاجة إلى من يقوم بشؤونه مثل الطعام ونظافة الملابس وغيرها؟ أولا إذا طلقها الطلقة الأخيرة أصبحت أجنبية عنه، لا يحل له أن يخلو بها ولا يحل أن تخلو معه ولا أن تنظر إليه ولا ينظر إليها، هي أجنبية عنه. فإن كان بقاء البيت مع أولادها بشرط أن يكون بعيد عنها وألا يخشى مفسده فهذا ما في شيء. وأما إن كان يخشى مفسدة أو قربها يخشى مفسدة فإن الأولى عدم ذلك. فإن كان في هذا البيت هي وأولاده في عزلة عنه وفي عزلة عنها لا يقربها ولا تقربه ولا ينظر إليه فالحمد لله. أما إذا تقرب الطعام إليه وتحضر عنده وقد طلقها وأجرمية عنه فإن هذا يخشى من شر والشر غير مستبعد والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ما الحكمة من بقاء الزوجة في طلقتها الأولى في بيتها؟ الحكمة قول الله جل وعلا: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، أي رجعة بعد الطلاق. نعم أحسن الله إليكم. أيضا من الأسئلة التي وردت من الأخ عبد الرحمن يسأل يقول: متى يصبح المباح مكروها؟ هل بالنظر لمفاسده أم بالنظر لغرابته عن المجتمع؟ الأصل في المباح الحل. نعم. ولا يكون مكروها إلا إذا كان وسيلة لأمر محرم، وإلا بالأصل أن المباح مباح ولا يمكن أن يكره إلا إذا ترتب عليه مفسدة أو كان وسيلة شر، وإلا في الأصل أن المباح جائز ولا شيء فيه. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونذكر الإخوة والأخوات بأنهم يستمعون إلى حلقة من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. أثابكم الله، أعود إلى أسئلة الإخوة والأخوات. هذا سائل آخر رمز لإسمه بتركي بن محمد من الرياض، يقول: ما هي شروط من يقوم بتعبير الرؤى؟ لا شك يا إخواني أن تعبير علم، قال الله عن يوسف: وعلمتني من تأويل الحديث، فهو علم يهبه الله لمن يشاء من عباده، لكن على المعبد أن يتقي الله ويصدق في التعبير ولا يحدث عنه شرا. إذا أودي بالرؤيا أرشد الرائي إلى أمرين: إن كانت رؤيا تسره أن يحمد الله عليها ويخبر من يحب، وإن كانت تسوءه فليستعذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، ولينفذ عن يساره وليغير نومه من جنب إلى جنب آخر. وهذا هو المطلوب منه. فأما بعض المعبرين فيعبر بأشياء على حسب ما يرغبه السائل، ويحول الرؤيا إلى تعبير على ما يليق بالسائل وما يطمع السماء، هذا أمر لا يصلح. هذا علم لا يجوز يتكلم إلا من عنده علم فيه، ومن لا علم عنده فإن تكلم فيه فقد تكلم بغير علم. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أيضا من الأسئلة حفظكم الله، هذا سائل آخر يسأل يقول: هل يأثم المصاب بضيق التنفس والاضطراب إذا لم يشهد الجمعة والجماعة؟ والله إن كان شهوده للجمعة والجماعة ضرر عليه يزيد من مرضه ويؤخر من مرضه، نعم، وإلا بأصل وجوب الجمعة والجماعة إلا بعذر. فإن كان ضيق يعني بدأت علامة الموت شرع أن يقرأ على موتكم ياسين، أي يقرأ على من حضره الموت منكم، هذه ناحية. الثاني التهليل والتكبير جماعيا لا أصل له، هذه أمور عظيمة في المواعظ: كفى بالموت واعظا. فرفع الأصوات بالتهليل والتكبير عند دفن الميت مخالف السنة، أو التكبير ورفع الصوت عند الحمل جنازة: وحدوا الله كبروا الله وهم يحملون الجنازة، هذا مبتدع بدعة. لا التكبير عند حملها ولا التكبير عند وضع اللحد، كلها من البدع. الأذان والإقامة داخل القبر، كل هذه من البدع. قراءة الإسود الإخلاص والمعوذتين، كلها من البدع. الواجب علينا إذا أتمق القبر أن نسرع في تجهيز ميتنا ونواري في لحده، يقول صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخيرا تقدمون إليه، وإن تكن سوى ذلك فشرا تضعن رقابكم. فتأخير الدفن ساعة ساعة ونص لأجل قراءة ياسين والإخلاص والمعوذتين والأذى والتكبير والصوت، كل هذه أمور مبتدعة ما أنزل الله بها من سلطان. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلون على الميت في خارج المصلى خارج المسجد، ثم يحمل القبر وينزلونه في قبره ويلحدون له ويواسون عليه التراب وانتهى الموضوع. أما هذه الأشياء مذكورة فكلها بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، يجب اجتنابه والحذر منها. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. انتقل إلى سؤال آخر، إلى رسالة أخرى من الأخ صالح القرني من أبها، يقول: هل الغسل يكفي عن الوضوء؟ الغسل قسمان: إن كان غسلا مسنونا أو غسلا واجبا ونويت عند الاغتسال رفع الحدث الأكبر والأصغر وعم الماء وجميع أعضاء الوضوء وتمضت واستنشقت أجزأك ذلك عن الوضوء. وأما إذا كان غسل تبرد ونظافة فلا. سؤاله الآخر يقول: إذا صليت بعد الإمام وهو يصلي للعشاء وأنا أصلي خلفه صلاة المغرب وانتظرته في الركعة الأخيرة ولم أقوم معه، فهل إذا سجد بركعته الرابعة أسجد معه؟ الذي يظهر أسجد معه، لأنك فصلت عنه بجلوسك وتأخرك عن القيام معه، فلو كنت قمت مكان نعم، أما أنك تأخرت عن القيام معه وجلس وفي حكم أنك فصلت عنه فإنه لا يلزمك السجود معه لسهوه. بارك الله فيكم. أنتقل إلى سائل آخر، سعيد من طائف يقول: أنا أسافر في كل يوم أكثر من 100 كيلومتر، فهل أقصر في الصلاة؟ نعم، لك القصر بين والجمع في الظهر والعصر أو المغرب والعشاء إذا كان 100 كيلو، إما في الطريق وإما في محل ما سفرت إليه. سؤاله الآخر يقول: أمتلك منزل للإيجار، مبلغ تأجيره نحو 2000 ريال شهريا، هل علينا إخراج زكاة هذا المبلغ؟ إذا كان هذا ما يأتي وتنفقونه على أنفسكم ولم يبقى شيء منه فلا زكاة عليكم، أما لو رصدتموها إلى آخر السنة زكوها، أما إذا كان ما جاء أكلتموه فلا زكاة عليه. نختم أسئلته حقيقة بما سأل، يقول: من هم الحواريون؟ أنصار عيسى عليه السلام، أثابكم الله. انتقل إلى رسالة أخرى باعثتها إحدى الأخوات، وتقول في رسالتها: سؤالي يا شيخ، لماذا تركيزك على أو تركيزكم على الزوجات في التوجيه والإرشاد، ولماذا الزوج ليس له نصيب من ذلك؟ الشرع يوجه الزوج جميعا، لا يخص أحد الزوجين بل يعم الجميع، ولذا قال الله: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن للزوجات من المعروف مثل الذي عليهن، وقال: وعاشرهن بالمعروف. فالتوجيه الشرعي عام للرجال والنساء، يوجه الرجل إلى القيام بحق الزوجة وإكرامها والصبر عليها وتحملها ورعايتها ولضعفها وكل صبرها، يترجى المرأة إلى الصبر والتحمل وطاعة الزوج وخدمته والقيام الواجب. هكذا الشرع، لا بد من توازن بين إرشاد الزوج والزوجة، ولسنا نقف مع جانب دون آخر، فالشرع فيه تأديب للجميع، للزوج جميعا، ما للزوج وللمرأة. بارك الله فيكم. المستمع أبو خديجة من اليمن يقول: حفظكم الله، هل كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله يدخل الجنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. وقال أيضا: من قال لا إله إلا الله وقال إن الله حرم على النار، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. لكن لا يعلم المسلم أن هذه الكلمة تنفع قائلها إذا التزم بأركان الإسلام، صلى وصام وزكى وحج، أما إذا عطل الصلاة. عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. نسأل الله العلي القدير أن يبارك لنا بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نلقاكم على خير بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، وهذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.